أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع يا وإن ربك لذو يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم من وكل شيء عنده وكل شيء فعنده بمقدار عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة كبير القدران الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما Ooh. له دعوة الحق